من بنى مسجد الأقصى الذي عين فنى وقفة الصخرة فيما بيننا لوقوف الدهر وقفتنا في دفاع وجهد البلاد لا أميل لا أمل لا أليم لك يا قدس السلام مركز الفرسان للأعمال الفنية عمان الأردن هاتف 607-386